بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يسرنا تسجيلات منار السبيل بالجزائر العاصمة أن نقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان أحكام الجنائز بالآمازيغية لفضيلة الشيخ عبد الغاني عويسات حفظه الله. والآن مع الشريط الأول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيتما تسمتين أي سيدن تنسلدين نحصان باللي ربي سبحانه أرد يفكرا إمدا أردني كانت كان بلا غنى الميك بلا مسوين بلا المعنى يناد ربي غواليس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني ربي خلق إمدن أكد نجنون ويذنثن في منسل إن من ذاك نرس عبدن إيه غي مدان إلى قتل سنوض في غوسيوين إقل قد خضمار سود من سنت صفا سنت ذوينك سوقن أرغرص إلا أكنك نقارني المن أكنرت قرزض وتو عظ. ربي سبحانه يفكدم دنكي أردنيز ويشجعد إمشجعني نس إلا من ذكنا رسوبا أتنا رسلمدا أي نقل قديسي أم خقل قيا ضد ربي أم خقل قدي الدب دنيتكي أن وبري دريا ذوي قعنان تتسري من مير اكتسوقنا نروان شتا بغيغة كنت مريد فستا إلا من ذكنا رون ددرا كرت مسلين كرت تسريوين كرت تكتيوين سريون نعتري قرز يلي مسلم يلي مسلم تموسنين خطر الشموسنين ميلة لها ميلة صفا ميلة قوى ميلة صحا زينا ربس بقنين باللي اختولوا نغذيانا كمدنني تلاد أكمي وتع خطر يونواس وشبيح من البيان فلسة ربيان الإسلاميس إني قل يقيم بيمدو كاليس يجبدك كنسيذنا جبريل فالصفة بنادر يسقطت غفطات من تسريوين وثيري ريك وشبيح من البيان فلا ذكني وتع انبعدني كتف أذريدي سيذنا جبريل يغال يكرد وشبيح من البيان فلا ذكت ربيان الإسلاميس ينوفى عمر بن الخطاب لا رضوان ربيان وينايا حسيد منهم إذا ما تسرني أعمر يناس ألا ربي مذنبين إقدر عنه يناسيه وإنا أذجبري يوساد إلمن دكني أروني سلم الدين النوان إيه ويذنكني القرآن الكريم ذي السنة وشجح النبيان فلسات ربي مذنبين ذوين صوضا إمسنون أذي عقور بيت اللسن الصحابة تبيعون ذويذي قلنز في المسن والحنف صغار المسن والدام لا مكني إلا المسنين والدام ببريزي الدام يد المسنين ويكين إلى نزم أذي طف قمرا المسن وذي رنق صغار المسن وذي الدو قبريز المسن. إيه أحكام الجنائز وذمون في عرصين في جدا في غوصيوين في القرن إقلق هذه السنة بنادم فو بحلوس أطاف كمداني ما لا يدرو ذي السنة الميت ورضرين أمكرا تخدمن أمكرا نقر للمثنية ذا شو أنا تخدمن الميتنية ذا شو قلاق ذا شو كتير في الحيثين إما ولا الوذي في قرب ذوينيك توطفا أردت يعني تمسلتكي نحصان باللي ربي سبحانه أريد جير أريد ويدخلا يا ليك وحواد ومدان سدر تينس يسبق نتي ويوصاف إن من ذاك نرأي المر ما غير المر أك نرأي تخطير إمسنوين نسنين إذ سكنين إيمدن إهن غي تزوارا أم كرم السين أذ مونكي لصفتكي إقلاق لي سين بنذم كنقرنا موضين أم كرم قبل لكي أموضين نسى سيماني أم كرم قبل لكي إمراض حضر الموت كلكي ونم كرم قبل لي مولاني ويزن أم كرم قبل الموت ذوي نتكن أرد يسن يتوطف أد يسأكن أد يصفر تمثل تكي لتزورا لناك أموضين أذ يرجو سوين يكتبر بف الله وذي يصفر سوين غفين يكتبر بف الله وذي يدين المستعى الدهد النية الظن العالم ربي سبحانه خطر ربي قوري طال مرام خطر ربي يبغادي يتجرب مدنن وذي الظرم جنكين ما يلو من نسين أكني وتا ما يلو من نس مكتوب مني أكني وتا ما يلو بصبر الغفين تقرحل غفين لكن داغل دي فوقتي السرور غفين دي فوقتي سفق عن لغم لكن داغل إيه مش يحن نبيع الناس الميت يعني إنسدم إلا قلت مثلا ألا أذيلين يعني سيو الصفاء أذيسعون الظن العالم الدهن العالم صربيا سبحانه ونكني بصحي الدهن نكني نسعون الظن العالم الدهن العالم قربيا سبحانه ويخلال العزان طمقران ويخلال أكن دغن لقدر طمقران ويرنا فنذ المكين غسمي الله أكني قارن يعني يرنا فلس لكني أذي صفر ويرنا والقرار رمضان اللي غذي يخلال أكتم الجنة ناغذي أذيني غذي لدي قضاء سليسني باللي غرف مستريرو أنيني غفنزم أذيني غير فقذير ذذورة جوما كالقارن من الرحمة الربية أذي يقال العقاب الربية وذي يرجوك الرحمة وإذا اشتكين غرفي سبقنين أنشا خطرش أشجح للنبي عن ثلاثة ربيع الإسلاميس يسبقني يبدو كاليس أكن إلاق يليون أذي سعو صفتك قوليس قدهليس أي مقارن الخوف والرجاء أتقاض ربي منك الصح ينور يضريق بالليل أذي يضمن وذي قضع الشف بلاد جنتاري الشف أذي يضمعك الرحمة ربي الصح وذي قال أكن دغن لكال أذي كلال العقاب غفين يتخذن إيه هكين صنف صفات العالم ويرنا أكن بنا غسنا إلا يرنا في الناس ويمطر مسكين في الهلاك النار وقال قال أجينا وقل موسن نغن الثماري في الأرينين الموسي مانيس خطرش المؤمن إلى قد يسعون صفرك بوليس ولا قد يسعون ثقسي تكيب قول لغيس ولا قد يلين أينك قارتي لسيس ذينك لن قوليس وذينك وفقا لمنس خطرش نبيان ثلاثة صربيان الثلاثة ينهى أموضين أكني أري يعني ماري السيرم ما أكني أري يدعو ربي منس الموت إن دوري تسينو مدنكي مدني سغل صفص ربيك العمر ينس أذي يرنوك الدعوات ذو الصغفار ذو الخير وين ميلة يا رمضان وسنت أكن دغن ميلة أغذف العمر ينس أدي الدخول بيمانيس وذي استغفر ربي سبحانه وذي تسوف ذو ربي مري قبل الفلة تسوف أكن دغن إمارات حضرية الموت ده شو قلع قلب يوم مضيف أي لدن النار بينك بانين أموضين لكن لا بعد وينك مطرن أم تشكين يتفرج الموت إلى قد يوصل إما ولنس ثروات طنطوفيس إما يعني ويزي مولنس نتسع ذا شو غادي يوصل ما الذي سعد أمروس يعني سيد نفس الدين كرام ورطال أرض النزد أذرين نغجل غرس الضغنة نغتغلف نغذا شو إلى أتي وصير إلى من ذكني ما إلا يوفى عبد سرسير سيمانيس ذينيق لقد نغمولش أذي وصير الروس نغوي بتقربا إلى من ذكني غرسنيني ونتاني سيريني غيد ويا فلانيا يجهوري غيد ويا كما سيدويا ارنسي ويض اكد وكا الما يصوب اندى اراير يلوين ازدفك الكرا يلوين ازدفك الكرا نغوين اجمع الغور الكرا اسير اجلال خطرش نزيان ثلاثة صربين التميس ونكني نغفل في وصيغة كين الوصية كين الشحاج يوين أري يتسوينا لغفل لغي استهزاي بو وصيغة كين ألا ما نمرتد حضرة الموت أدي فور أريد سفارة غزريز نغود مكتيرا أكنا ري وصي إمولاني ناغ أراويس ناغ يعني الوشفليس إنغدني نيغ نبيان ثلاثة صربين التميس يناد المؤمن يسعى أكنيه وريد جمالا سين وضعان سين سلطان بلا ما يكتب بلا يعني الوصية لكن وصية لكن أتي يكتب أمزون يعني كنقال دم ديك أنا كا أتي يكتب لنا ما يتيري ما يدوي أكن وتسرس سدو قرويس سدو سنتين أكني مرتفني مولانيس أبحثون منه ستير إمنه إكسير ويذنسا لحقيس أريد صرحه يالا ويالا ذي الزرفان رضاضنا تغليفين المدن أريد صرحه أرى ويذنسا أكاوية أكين لغلا رأي السنق وذي تقرب يعني كنقارن ونسعى لنا حريش كميرار ويذو نسعى لنا حريش كميرار يعني يجوز أثني والصين سياسة وكذا موريس ما يبغى تتخذ من دقص الخير ضد النرغور يعني يبغى تنير الخير من نقص الخير تقمات سويني تشبال إيه ممكن أن يخدم أثني وصين أو وصين الخير وميرنين ذا شو كان إلى قدي ضد اليوم التغليد وسني تسوصر أكثر طويني بوكلال المعنات ويازي مولانيس إنا غرّاويس نغطمتوطيس ويذيك إكتسيل الأحريش نسم جميرات ويكين غفانين ضربينيس نتيك تبين ضربيني تيديس بقنين ما يلا ذويل نقفغان أثني الخير نسم ويذي تقربن يجوز أثني وصين على حسب أكنين إدي نشرة يعني الثلث كي ويرنا الثلث كثير يعني الثلث ذطر أكنية ويرنا أدي سين بلين أو صينس أو الصينز وقال قرر أبي يلير سيون وزم نطل أنزون أبي وصير إفلانين أكني أريد سوارة إليس نغاكني أريد سوارة ذبال نغاكني ددرع أريد سوارة فويض أني نغب اللي الويض وصية أكين سعان وزميس سعان صفات أكني تيدي سفقنا ربي ويرنا ربي يوصى يمدنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يتوصيكم ربي غفر ونوين أرجل يزص عيسى عن سين يحرش غفرين تسعات وطفيان أحرش لشو كان لقص ويتصمتوس أتوا أحرش ألام ميلا تكنوا المبغارة ميلا غبين ورتئوان وتسينارة قدسريكا أنني وكي ضد طلب وكي ضدام ويرنا ربي ورتئبارة إمدادا أكنا رضل من فوق رسل مدام ربي يحرم الطلب غافي مانيس ويدخل من غيم دانا حذر أكسو صلانا حذر أغي صلم كركيون ويوي إمرة تحضري مر أكام مرأي لبنادم يهلك وينطر أنشتكي غاف أتخدم أي لبن النعم ما يلعن المرأة واني إمولاني سويديك بدن أرغر شميتي دموت ناف حضرتي يعني دقائق فين قولت كدرتي نس أو أين أراخذ من زمز وروم إلى قاتد سمكتين الشهادة قاتد سمكتين واسلم ذن وكمي قارن التلقين خاطر شخشيح للنبي في الثلاثة ربنا الإسلاميين ينناد لقنوا موتاكم لا إله إلا الله سلم ذن سمكتين حفظوا الميتين الوين لا إله إلا الله شهادة مكية إن من أكنين رتدين يعني ذولا الجروم فلا يمت ومدى خطر شوين الإنسلم أرى يمتن غفو لكين ربين شهادة مكين أرى يذكر أرى يعلم تسروا من الجنة ويرنا أسدعون يعني إلى قد يدعو بنذر نكير ودينين يعني الحضرين يعني ملايين أكل أدينين ذو الخير كان أمزوني ملكش من ويديك سنة الخضر ودفن الميت مني يضلق وفنديد أريد موت مثلا يعني ذنبيا كانت إلى أتقرنا ردل الشر ذي العليم لو كان أدي أين رد در الفلال أين رد هضرا الفلال أين رد شهدا الفلال ذايم الخير خطر ششوغا إن فيهم فلسة ربهم الإسلاميس ينال إمارات حضرهم الكروم وضين نار الكرى الميت إنين الخير بالخير كان رد در خطرش الملائكة بالدن وقامت أني أمزون لو كان أدهض رب أتشهد كل الشر أذ أمنت أمزون الدعوة الزعوم في الله إيه يكون وين إني الخير ويرنا أدرب الخير أذ ينفع ربي سوين تدرم سوين تستزعى سوين إيوفي من الملائكة الثانية إيمين الناس آمين أكا ويرنا التلقين كير أطاسك خضان أطاسك غلطن لونس التلقين كير ما تلك شغارة يمين إيمين لك شغارة يدر يعني الشهد أني سيلسيككم كان خطنا يتمثل شغارة تضادر سيلسيك كورت مفعارة الميت النية أين راتين فعل إمارة يدر سيلسي ستيني أم حمد القير أم حمد القرآن إن لا إله إلا الله إمين يسد سيلسي ذي يدينا سيلسي إقلا البوليس وتنفع ربي سوين دينا وتنفع ربي سوين قومان وتنفع ربي نفع أمقران أملحان أطقتان إكسوان أكميه أتصدق لك خطور إن رب حضر يعني الموت أب حضر الميتني أبقارن تصورت نياتين ويرنا نشتكي أريد جزرة أكنا رسجعلن أنزون سوزم أنا جمع يعني سوزم كلك الميت أنشتكي قري الله إن بعد ما ريمت حضرتي الموت ويرنب بنغرس مولانيس وقبل تسويع النين سصفر ذي الصح وقبل تسويع النين سسمكتين سمكتين دي الشهادة أكنا خطير نكني وين ذكر الأرواية إما رديدي سمكتين سكرا نغز يدرك لغي بسوم أسيني أكيد سمكتين ربي الشهادة نخطي إيهي مولان إيه كنقارن إم دوكال إم دنن العالم سمكتين دميت من الشهادة مين وتدرن بالخير قل حضر يعني إما ريلين يحضر إما ريلين زفن في السن غاس ما يلين موت أكا ويرنا أثنى تفضر وحفيس وتفضر روح مين أربابيس لا الناس كرام تعوسيين لا الناس كرام صفات ما غير كرام خدايم الشغال اراخر من ذي تزولا اسقم شلال الناس وتدعون في الخير وتسلن نار وتصرن اكن قرن سوينا ريصرنا كل جبتاج قد قرويتيس الم ننصف بنينيس اقني عذر ربي ويرنا ويدش في حنين بيا فلسفه ربي الاسلاميس اقني تصوغ عائشه فلسفه رضوان ربي اقني قموت اتسلنت ويرنا اثرنت اجرنت يعني كنت تشكين حي السكين قلان يعني العالي ويرنا تصوغ فان ويرنا تصوغ فان صر اكل بدنيس ما يلان بالمحرم امين رين سن قخام ربي أديني ذي الحاج ذا منها نغادي لين كن قامت العمرة كن قامت الإحرام النس وكين أذرب الصرم أبرديس ذي ضرميس زوين جتسمي ذا شكان أقل قارم أبصرم أقرويس ذوذميس يعني أذج نقرويس ذوذميس ذي نقبان أكني دوسات الأحاديث وسفقن أنشتكين ويرنا إلى قد غول وتعجل سنطان ليتكين أكا وهذا يعني ما تستعجلن أكنا رتسير ذان وكنا رتسكفنن إن من ذكنين ألتاوين أكن قارن أتهجين إثم طلقين وتاوين أثم طلن من مية إكن قارن يفنتهني الوقت يسعد المعنى وقل قارن أذو خرب وقارن إلى قتل جلمة الزكاة نغفن الجلمة تسيشكي نغامك وإلاق أصفر تنتقنيت خطر ونزم أغي والنغف أجل سلطان إن الجنزة ذيق لنك السنع ويرلنك من غطاس كمدانين يمرن المثيون كرات مدين أتي داوين كمدين تدي فنخ أزل ألف كيلومتر نغ أزل 500 أي غرخص كدان السن إلى قد سوام طال كمدين تيهين نغ سمور تيهين نغ سدر تيهين وكين لو كانت أتم وخر أقلغ نجا أقلغ نتسوق سنة إغدي الصور سنة إغدي السمر وش بيحمل بيه إمين إغيول له أكنرا نغيول سوام طال للميت ويرنا إيه مولاه نغدعمه نغودي سيسيل نغودي قربنا الميتك نغودي تسنن نغودي تحملن إلى إمارسن بلن ابن المكين ويموت ويرنا لن إيجابي سيسيل سيل نفذري من يعني أم كرخز من أضرح نرغر سن أسنرن أرطال سن أسنرن أمر وسن سن يعني دين سن إل من دكنين أم تشكين غسس دي أرسس جد أم زون أسقسن تأقيم تنين إقبوب صفلو برديس أكنين ريسو سلاف يال أي إقبوب ذوين أي إقبوب أكنين ذوين دانشتكين إقلان سنكتين وشبيح النبيه فلاس لصر بيان السلامي وين يوسع الأحاديث ويرنان ذكني يلا وشبح من بيع فلسة ربيع السلاميس إما لازدوين كران الميت وريت ظل لارك الليل ألا لنا يسقطع ما يلا ميتك يلا دولي سيستيلن ناغي يضرب كران بلا ما يرات إما يلا الناس بصح وكين يرضرد ويرنان ورتيرار ألا لنا يالأرث رمزلو تيرا يعني يموت غور يرين أي سيرين نبدد إيه إمرنين إتيك الكمزور يلا هو ظلارة الله ألا ما غرن في الله في مولاني نغوي ذي تقرب نغوي ذي قبغان أتني على رن أرطاني مولاني ودي لهم مدن وتسيل نار الجس أبتشكين وسن شرع إذري من سن وسن يفورا تحاوش من سن نغ أي إسر ظلم أكن دار نقلع قاني سين بشوف جزء يريد إيك حضر إميق موت الميت النير نار ميدو السن وفانتيد أكنا رخز من إجوز السن أكنا رخز سن فوزميس أتفزران إجوز السن أكن دار نرس سوزنن أمزونة سوزنن بتون زيدس أكن دار نوي إجوز أكنا رخز سلون إمطاون من الرحمة أزان كلاسات والسلام ويسبقنا وش في حين نبيع ثلاثة ربيع الثلاميس أسميق موت ميس إبراهيم محصار باللي غيناد يعني نقول يتوجرح ويرنا سيط أكن قارن سنقايم دي يمطاون ديس ويرنا أين ردني نيا ذي الفرا يرضون ربيع سبحانه ويرنا غفل فرقكين يعني نحزن شو سوى ذليس ويرنا يفد أكن داغن أرث غليتين إيهم جوز أكنين غير تسلون إمطاون رحمة وري جوز أكن قرن أدفغن الصفر وصفغن أكن داغن الحدود إدي سكر الشرع أكني جوز إويذي تقربن أكن أرث تزوران الصفر الصفر يلها يتمثل أكن أرث دمس ونكقدر ربين سبحانه ويرنا فجر بارك جرر والمؤمنين أكنرت يفتسواب إلى أتخلال سوين إخدمن سوين أكن دارن سيدان سيفدن أروين أكن قارن رأتي سوضا أروزلن إمي عندي نام ربيان سبحانه ينات بالشر إلى قفص بالشر صابرين منهم الصابرين أكير ينات الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إلى قطب الشر الصبر خطر الصبر غصمي لد أين تقرحان ذوين تسقعان ذوين تسرور يفدر غرس ويصفر خطش ربين في يوم الصفر ويوعدت ربين في الله جر ألا يخدف الصفر راكيا إيه الناس ويكين غمارات ضروفي بسم المصيبة ويد الموس ضر مصيبة نقار إمدن نكيني أجعري النير نغيم طول النير نغيم قدران بيبسن نغيم قاعتني نغد الشو ورتي السفغار غير يعني تتليسا نغورتي السفغار غير حدود النسن تدران ذا شريني أني أدني نكنسي ما نغرب بيه صغور سيبنكا أغور صرى المغاد ويرنا ويكين وخلالنا الرحمن ربي وخلالنا العناية ربي سبحانه ويرنا يتكيز الهداية تنقرا اتجاه أكني مرايلين صفة هكي أكنا رلحون ولا الدود سستير هكي ويرنا لبعدوي مرمثن والرش تمطوط نغرقل إمارات صفر بنزم غف في الموت يعني في الرويس يسعى الله جرزا مقرا خطرش النبي صلى الله عليه وسلم ربنا التلاميذ الناس وناش تمطوط مرمثن ثلاثة والرش يعني إمارات مثن هذا الصحة الصفر أتيرين في الدار العناية النير أدلين دينا ذن تسول صدام باش يدن تسول أم تشكد الحجاب ذينا ركس من عن يوختشون تمث ذينا ركس صرن ذينا ركس حرن ذينا ركس من عن سلعنا يا رب يلي وختشون نل نتمث إيه فكر ديوة ثنية يوصل تمطف ثنية سوية الثين ينية سوية الثين سبحان الله أجل ما يرد إلا قمري إمري متكلد منا إلا قد استرجع ليش هذا استرجع كي أين ابن النكنية إمارات يصلخ فراوينة تقدينين يموت لاني يموت وينتا نتشكي بنادم ميسك ركي ونسين يموت ذاتك نا يموت إما نا تموت إما ما هو يبسين يموت وراويك نا يموت فلان زوال ذوكير أولا زوال ولا قبل صار قبل فرشتني أبني ذاين ابن النا إنا لله وإنا إليه راجعون ويرنا فمطوط الصح سعر الحجة ذاكية إمارة حزن فور قزيس إمارة يموت ويرنا أكنين غسمي الله ذا الرويس أزال ثلاثة قسان ميلة الحجة غفز فور قز أزال من ربعة وقرن بعشرة قسان يعني فمطوط ريسك الحجة ذاكية أديلي يورينا فوزال مع عشرة ذا ربعة وقرن ذا عشرة قسان ما إلا ذلك يسيق متن ما إلا دوين الله يض إلى ألا ثلاث أيام كان ثلاثة قسان أكا ويما دينا لدي السفقنين ذا الصح يسعى الحكمة إدي السفقن الشرع ويرنا بنزم أسن يبغون الرحمة وأسن يبغون الخير أكند يساق الأحاديث إدي السفقن أشجحن النبيين في اللاسة ربهم الثلاثة ذا شو يتحرمن غفو مولانا وذيك قربان الميت إما رأيت نموت خلال الميت يحرم الشرع ثلاثا خلال التغوصيين مع خلال الصفات مع خلال الخذين لتز وراء يحرم فيذ إما رأي الموت يعني الميت أغرب وكما قارن نياحة أغرضك أمزون صمتو تتيني أربي غير إجمد المياه أربي غير غريت مغيظ المياه نغي ذابا نغدشو أرقى ذاكن ذابا أخشي شاكن ذابا تأخشي شاكن ذابا وكين أريدو ذابا ويرنغي عديت شراء ذو الحرام أمقران ويعديت بالصفات تلقرن من المنافقين اكتكثرون ذبغا ويدينا لنسفقنين أمزون جنودهم قذمون من الكفر من الشرك ما يلد ويستين ويتذك ناوي أريج الحم أريخ بشل أريج الجل قذمون السن أقنا رجح نذر ويرنا أدشر بين القش السن لا بعد نغادك السنين قلنكم قرنصن أمزون ذا ذسقرص من القش أنشتكي أريد زارة ويرنا نبيه في اللسة ربنا السلاميه إن دوري لا رديدنا في عنيه وريخل لا رعنينا والحرمنا وريتي لا رملكني وين أرير بجن قذميس ذوين أكن قارن أري أمتشكد يتقرص الجيوبي سبت قرص القشيس نغذوين أريها ضرنس الدعوة الجاهلية تين اون لارا تبنا استقمت الربية تين اون لارا تقمى تبنا سير الربية تين اون لارا تبنا في العناية سبحانه أكن داغن لاني قاد إقاد أري أمزون أد سبقنا بلي محزنين في المية سنة ذا شو أرى أخذ من أد قسن أشكوح من سنة أمزون أد جبذن واد قسن أشكوح مني أفيد استغلين ناويل أرى في أمزون أكن داغن أرى في صل النفق أيغار أد سبقنا بلي محزن.